إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سلام وخير يا شيخ محمد. عندي سؤال الله يبارك فيك. نعم. الآن طواف القدوم هل يسمى طواف قدوم بالنسبة للمتمتع أم طواف عمره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طواف عمره وقدوم بالنسبة للمتمتع يكون طواف عمره وقدوم. جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخ في رمي الجمار، بعض الناس يعني بينسى جمرة، مثلا بينسى حجر واحدة للجمرة الوسطى في اليوم 11 أو 12، فإذا ترك حجر واحد إيش الحكم؟ إذا نقص حجر واحد؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم، حجر واحد. إيه. يتصدق بشيء. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لبعض النساء يلبسن النقاب. ها؟ لبس النقاب للنساء. في الإحرام؟ إيه نعم. لا يجوز. عاد أنه توسع الأيام هذه خاصة في وقت الإحرام وفي غير الإحرام. ما أدري إيش نصيحة الله يبارك فيك للنساء. في غير الإحرام أيضا ما نفتي به لأنه يفتح باب شر. الله يذيبك يا شيخ. في عندي سؤال خارج الحج ممكن؟ لا، ثلاثة أسئلة ما كثير. الله يحفظك يا شيخ. سلام دعاءك. السلام عليكم. نعم. ألو، السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. معك الشيخ، تفضل. يا شيخ. نعم. في واحد راح العمرة. ها؟ شخص راح ذهب العمرة. اي نعم. وصل الميقات. اي نعم. ونوى العمرة، وإلى يوم وصل مكة حس نفسه تعبان ولا اعتمر. وفك الإحرام ورجع الرياض. اي. هل قال عند الإحرام إن حبسني حابس؟ لا يا شيخ ما قال. إذا قل له يلزمه الآن يلزمه. أيوة. أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام. فهمت؟ أيوة يا شيخ سامعك، بس بعيد الصوت. ولا يأتي أهله ولا يتطيب ويذهب إلى مكة، يطوف ويسعى ويقصر. يطوف طواف بس واحد، يعني يطوف يعني يجيب عمره واحده بس يا شيخ؟ يكمل عمرته الاولى، يكملها بس. اي نعم. ولو جامع عياله يا شيخ؟ اذا جامع عياله وهو جاهل ما عليه شيء. ما عليه شيء؟ ها؟ اذا جامع عياله وهو جاهل. طيب يا شيخ، اذا كان الامام خلص الصلاه وبقي ناس وراه يصلون، وجاء واحد قطع الصلاة، فيه عليهم شيء ولا ما فيه؟ قطع الصلاة؟ أيوة، بعد ما خلص الإمام. أي. بقيت عليه ركعة مثلا. أي. وجاء إنسان مر قدامي. أه؟ فيه واحد من الأشخاص مر قدامي وأنا أصلي بعد ما خلص الصلاة الشيخ، وبقيت عليه ركعة. أي ما يقطع الصلاة. ما يقطع الصلاة. الرجل لا يقطع الصلاة. شكرا يا شيخ. مع السلامة. الله يسلمك. نعم. ألو. نعم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ خير والحمد لله. والله الله يبارك فيك. زوجتي كانت حامل في الشهر الثالث. اي. وبعدين الجنين نزل. ها؟ القنين نزل. نعم. نزل ميت. ألو؟ نعم أسمع أسمع، القنين ميت. والحين في دم بينزل. ها؟ دم، في دم بينزل. ينزل دم؟ نعم، وإحنا إن شاء الله طلعين الحق. هذا الدم ليس بشيء. ليس بشيء. تصلي وتطوف وتفعل كل شيء. طيب لو نعم. لو وصلنا يعني لو وصلنا الميقات وفي طواف القدوم وعليها دم تطوف يا رجل، قلت تصلي وتطوف وكل شيء. نعم جزاك الله خير، شكرا. نعم يا شيخ. نعم. هذه امرأة تقول أريد أن أضحي لأمي وهي في الماجب، تقول ماذا يجب علي من حيث قص الشعر وغير ذلك؟ أولا قل لها بارك الله فيك إن دعاءها لأمها أفضل من الأضحية لها، فلتدعي لأمها، وصدقتها بالمال لأمها أفضل من الأضحية، وإذا كان لديها مال وتريد أن تضحي تضحي عن نفسها وأهل بيتها، إلا إذا كان زوجها يضحي فيكتفى بأضحية زوجها. نعم أحسن الله إليكم، سمعت جزاك الله خير يا شيخ. هناك مكالمة، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. أنا الحمد لله كل عام نحافظ على أضحية. ارفع صوتك. أقول احنا نضحي الحمد لله كل عام. نعم. ولكن السنة هذه جاه ظروفي شوية تعبانة، دخلي محدود وعلى يدين، ما أدري لو تركتها هل فيها، هل هي واجبة؟ لا لا شيء عليك. والله أنا لا أستطيع يعني ترجع. إذا كان من عادتك أنك تضحي. ها؟ نعم. لا شيء عليك. وتركتها هذا العام عجزا عنها. نعم. فإنه يكتب لك أجرها. الله يجزاك خير. يكتب لك الأجر وإن لم تضحي. ها؟ أسمعك؟ نعم. أقول ما دمت تضحي في الأعوام السابقة الحمد لله والآن لا تستطيع، فإن الله يكتب لك الأجر كاملا. الله يجزاك خير. سؤال بسيط آخر. نعم. أنا في أقوم آخر الليل أصلي ما شاء الله وأقرأ إلى أن يأذن الفجر، ثم أتسنن وأقرأ حتى أوشك إقامة الصلاة، فأذهب بعض الأوقات أصل المسجد والأمام قد يتأخر، فأصير في حيرة هل أركع مرة ثانية أم أظل واقف؟ تصلي في الليل ما شاء الله. أي نعم. وتوتر. إيه. قبل الفجر. لا أنا أوتر، أنا أوتر قبل أنا، لكن أصلي مثنى مثنى. تصلي مثنى مثنى وتوتر آخر بواحدة. ولو أوترت قبل أنام. ليش أوترت قبل أن تنام وأنت تعلم أنك تقوم آخر الليل؟ لأني قد أخشى أن لا أكون أستطيع أقوم. طيب أيوة. إذن تصلي مثنى مثنى حتى طلع الفجر. نعم. إذا طلع الفجر تأخر بعد الأذان 5 دقائق وصلي سنة الفجر، وإذا ذهبت إلى المسجد صلي تحية المسجد ركعتين، ثم انتظر الإمام ولا تصلي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا شكرا للأخ السائل. شيخ، هذه السائلة تقول بأن والدها متوفى دائما يرونه في المنام، يقول لهم بعض الناس أن الوالد يريد أن تتصدقوا عنه، هل هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح. رؤية الميت في المنام لا تدل على أنه يريد صدقة، إنما هي أحلام من أحاديث النفس. فلا تتصدق ولا تفعل له شيئا، وكلام العوام لا عبرة به. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،